من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان من الاساليب العلميه لنشر العلم للناس ان شاء الله هو ما اشار اليه ربنا عز وجل في كتابه العنوان الذكري كنتم تعلمون وكذلك قول عليه السلام في حديث الذي اصيب بسجد في راسه ثم اذنب وفتح بعض من حوله فاخبره بانه لا بد له من القتال فاغتسل فكان عاقبه ذلك انه مات وبلغ خبره الى النبي صلى الله عليه وسلم نحن نصيحه نشكر الحديث فقال عليه السلام حتى نوره قال سلام الله ألا سألوا حين نهدوا فإنما القتال العلم سؤال ألا سألوا حين نهدوا فإنما القتال العلم سؤال فالتعلم بطريقة السؤال والجواب هو طريقة ألفية مصطبعة أسسها الله عز وجل في كتابه وأتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته ولذلك فنرى أن هذه الطريقة في كثير من الأحيان تكون أنفع لبعض الحاضرين أو كل الحاضرين حتى المناسبات لأن كل واحد منهم يوجه ما عنده من المسائل التي يهتم بها أصلا غيرها وعلى ذلك فإذا كان عندكم بعض الأسئلة فنحب أن نسمعها وإن كان عندنا جواب عليها أجبنا وإلا وصلنا الأمر إلى عالم جديد. السؤال الأول يقول السائل إذا المعلوم أن القراءة على المشروع جائزة ولكن انتشر عندنا جلوس بعض الشباب وتصفيهم بهذا الأمر مع العلم أنهم يقرؤون على كل من يأتيهم زاعما أنه مريض بدون التأكد من الأمر وما زال هذا زائد بين الشباب حتى انتشرت الوسوسة بين كثير من الناس وقد أقدم بعض الشباب في عقد مجالس خاصة في أماكن معينة في الرقية لمن يأتيني وينفذون في الماء والزيت ويبيعونه بأكثر مما اشتروا به وقد تشالب الناس عليهم بين موسوس وطالب للبركة ومريض حقا وهم يقرؤون على كل من يزعم أنه مريض فما هذا السؤال سبق في الأمس القريب وأيضا نقلنا الغراب وقلنا إن الذي نعلمه في هذه المسألة ليس إلا قراءة شيء من القرآن على المشروع أما ما سوى ذلك فلا نعلم له أصلا في السنة أما بيع الزيت ونفسه والتبرك فيه فهذا كذلك مما لا نعرفه أصلا ولا نستطيع أن نقر أمرا أولا لم نجد له أصلا في الكتاب والسنة وثانيا لم نعرف ذلك من عمل سلفنا الصالح أما أن هناك ناس يفعلون ذلك أو لا يفعلون فهذا كما قلت أيضا في الأمس القريب العرض فيه على الراوي ونحن عندنا ما نعلم شيئا من ذلك أبدا أما قضية التلاوي على المشروع فأمر معهود على مر الأصول الإسلامية فقط التلاوي معرفة السلام ورحمة الله وبركاته أما ما سوى ذلك فلا علم لنا به ولا نقره بما سبق بيانه من ذلك الصعق من كهرباء وصفر الصعق من كهرباء ما أدري إذا صعق في الكهرباء نحن نعرفه عند الأطباء عند الأطباء معلش الحقيقة أن هناك أمور تتعلق بالتجربة يعني هذا السؤال الأخير يلفت نظري إلى أن نكون شيئا هناك أمور تتعلق بالتجربة ولا تتعلق بالديانة فالصعق بالكهرباء أظنكم تعلمون أن هذا أمر معهود عند الأطباء الماديين فهم حينما يأتيهم بعض المصابين بنوع من الصرع يستعملون كل العلاجات المعهودة لديهم ثم يلجؤون إلى هذه التيارات الكهربائية على قاعدة آخر الدوائرين. فلا نستطيع أن نقول بحث الآن بالنسبة للأشباه الماديين، لا نستطيع أن نقول ما حكم تصفيف هذه التيارات الكهربائية على بعض المرضى المصابين بالصرية أو بغيره، لأن الأمر لا يتعلق أولا بالدين وإنما يتعلق بالطب، ولست طبيبا. أما الدين فلم يتعرض لهذا لا سلبا ولا إيجابا. وبالمناسبة يحسن أن أذكر لكم أن أحد إخواننا في دمشق كان قد أصيب بنوع من الصرع يشتد عليه أحيانا حتى لا يقف أمامه شيء في الدار، حيث يفكره ويحطنه كما تعطيه. وتعالج في المستشفيات التي تعالج هذا النوع من المرض حتى ذهب إلى بيروت إلى الجامعة الأمريكية وتعالج هناك بهذه الطريقة، أي الصدمات الكهربائية، ورجع إلى دمشق ولم يشفى، بقي كذلك لكن كان على نوبات مش دائما هو مصفوع فيه. وبعد ذلك قدمت أنا إليه اقتراحا وهو ما يسمى حديثا بالتطبيق بالصوم. والمقصود بالصوم ليس هو بطبيعة حال الصوم السبعي، وإنما قد يسميه بالتجويع، التطبيق بالجوع. هذا التطبيق بالجوع ليس له علاقة بالصوم، فلا نقول هو بدعة ولا نقول هو سنة. إن نجح أو نجحت هذه الوسيلة كوسيلة لمعالجة بعض الأمراض فهو خير، وإن لم ينجح فلا شيء في ذلك إطلاقا. وأنا شخصيا على بعضكم يعلم أنني بلوت هذا النوع من التطبيق للجوع، فصمت 40 يوما. ومعنى هذا الصوم أن لا يأكل هذا الصائم شيئا إطلاقا ولا يشرب شيئا مطلقا سوى هذا الماء 40 يوما. وبعد هذه الأيام كلها يبدأ يتمرن رويدا رويدا على الطعام الذي هو معتاد له، فيجد أثر الشفاء في كثير مما كان يشكوه من الأمراض. أنا بلوت هذا بنفسي ولا أطيله في الشرحة، إنما الشاهد هذا الذي يعوج بالصدمات الكهربائية وأنفق الأموال الطائلة في المستشفيات العديدة في سوريا وفي لبنان ما عوفي إلا بهذا الصوم. صام أول مرة 6 أيام، ثم بعد ذلك أكثر وأكثر حتى وصل إلى الأمر أنه صام 34 يوما، ثم لم يرى بهذا المرض أثرا. مثل هذا العلاج الذي لم يكن معهودا، وإن كان بعض الوعاظ اليوم يكدرون على ذلك القول عليه السلام ما يقولون صوموا فصحوا، لا شك أن الصوم الشرعي في كل الفوائد، لكن هذا الحديث وبهذا اللفظ لم يصح كما كنا بينا ذلك في تلك الحديث الضعيفة. لكن هذا الصوم الطبي الذي يباح فيه لهذا الصائم أن يشرب من الماء ما يشاء ومتى ما شاء، حصل منه فوائد كبيرة كبيرة جدا في شخصي وفي شخص ذلك الطالب من إخواننا هناك وفي غيرهم كثير وكثير. وعلى سبيل أيضا مثال أخير مع كلمة خلاصة والنصح، هذا الذي كان يصرح مما لمس من هذا النوع من الصوم من الفائدة، صار كلما جاء إليه إنسان يشكو مرضا ألم به وعي الأطباء علاجه يقول له عليك بالصوم، عليك بالصوم. جاءوا شخص شاب وسيم يشكو إليه صومه ويعيون وأصبح صريحة الفراش ولا تستطيع أن تنطلق لقضاء حاجتها، ومع أن ذهبنا تين ممرضتين في بعض المستشفيات ملتا وكلتا من خدمتهما لأمهما العيون، لأنه تصوروا معي قطعة في حال يعني من القذارة، بحيث أن حتى الأولاد يعافون هذه الأمور. فلما شكى ابن هذه العيون أمرها قال لا صومها، وهو شرح له ماذا يعني بالصوم، أي نعم من كل طعام. وضع أمامها على الطاولة مثل هذه إبريء الماء والكأس ومتى شاء كثر. قال يا أخي هذه تصيح وهذه عجوز ربما تموت وإلى آخره، تموت جنه جوعا بزعمه. ويقول له مازحا الحكي بيناتنا، أنت مالك بفضلك أنك تموت العجوز تستريح أنت وأختاك منها، صومها. فالرجل كأنه اقتنع وفعلا وضع الماء أمام العجوز ومنع عنها الطعام بكل أشكاله والشراب بكل أنواعه. هي تصيح وهم لا يردون عن الطعام، طعام أكل ما أحد يرد عليها. تضطر أن تشعر بالماء حينما تشعر بالحاجة. يقول ابنها الذي أخذ هذه الوصفة من صاحبها، ما مضى إلا نحو 6 أيام إلا جاء يبشر صاحب الماء لأن أمه قامت من فراشها وبدأت تخدم نفسها بنفسها. وهكذا ظلت هي بعد أن رأت أثر هذا الشعور صارت هي تمنع نفسها من الطعام حتى شفاها الله تبارك وتعالى. أريد من هذا أن أقول سواء استعملت صدمات الكهربائية الأطباء المجنون أو هؤلاء المحدثون اليوم الذين سيسألون عنهم، فهذه الوسيلة لا يجوز لنا أن نبادر إلى إنكارها إلا في حالة ظهور آثارها السيئة للذين تستعمل فيهم هذه الوسيلة الحديثة. لذلك فما ينبغي لنا أن نخلط ما هو من الوسائل المادية التي لا تدخل في البدعة الدينية، وبمعنى آخر يجب أن نفرق بين المصالح المرسلة وبين البدع الدينية. المصالح المرسلة هي الوسائل الحديثة التي تحدث ويتبين للمسلمين أنه بحاجة إليها، فلا مانع من استعمالها ما دام أنها لا تصادم نفسا شرعيا. أما كونه أمر حدث فهذا ليس الآن، نحن نعيش من محدثات كثيرة وكثيرا ولكنها ليست من محدثات الدين. وأنتم تعلمون جميعا إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا يجب أن نفرق بين هذا وبين وسائل أخرى تدخل في الدين باسم البركة والتبرك وما شابه ذلك، فهذا ما دام أنه لم يرد فنحن لا نقره. أما ذات النوع فالصدمات الكهربائية فلا ننكره ما دام أنها وسيلة من وسائل المعارضة. هذا ما عندي. لا يختلف الجواب على ذلك لأنه قضية قائمة على التنبيه. سورة الأطباء الماديون حينما وصلت تجاربهم إلى استعمال هذه الوسيلة، هم وصلوا إلى الوسيلة للتجارب دون أن يعرفوا الكل. هل هناك جن يتأثر بمثل هذه الوسيلة أم لا؟ لكنهم عرفوا، يعني كما قيل عن بعض الأعراب أنه كيف عرفت ربك؟ قال الأثر يدل على نفسي. فهم استنبطوا من هذا الاستعمال بعد التجربة أن هذه التجربة مفيدة. لكن مثلا هل هناك جراحين يقتلونها بواسطة هذه الوسيلة وهي الصدمات الكهربائية؟ ما يقتلون معلو، لكنهم وجدوا أن هذه الصدمات هي صدمات نافعة لنوع من أنواع هذه الأمراض. هؤلاء الآن كما تنقلون ونحن عندنا لا نعرف يعني ذلك، يعلنون أن الجن الذي صرع ذات الإنسي يتأثر بهذه الصدمات الكهربائية. ممكن أن يكون أمر كذلك وممكن أن لا يكون كذلك، لكن المهم نحن نريد أن ننظر إلى آثار هذه الصدمات، هي نفع هذا المنتفع. تضرب اليوم قد أيضا عن بعضهم من المحددين اليوم أو من القدامى، هذا الضرب كما نعلم هو بالنسبة للأحياء العاديين مضرون، لكن هم يقولون بالتجربة أن هذا المشروع مهما ضربته بالعصا الغيرة مثلا بحيث لو كان غير صريع لأوزعته ولربما كسرته، بينما في هذه الحالة لا يتأثر وإنما يتأثر الصارئ من الجن إلى صاحب التعليم. فإذا نحن لا نستطيع أن نقول أن هذا التعليم منهم هو صحيح، لكن المهم أن ننظر إلى الأثر. إذا كان الأثر مفيدا غير مطبوعين فبها، ما دام أن هذه الوسيلة أولا لا تغلق السريعة وثانيا لا تضر المشروع، هذا ما عندي والله. لا ليس لكل أحد كذا، بس إدارة. هل لكل أحد أن يتصدق؟ من تصدق وليس بطبيب فهو ضامن كما قال عليه السلام. يكفي هذا نحن ما نحن نستطيع نوصل للتواصيل. عليك يا أخي بما ذكرنا في ذلك للتواصيل، قال نقول نحن لا يجوز لأي إنسان كذا علم تماما، هل يجوز لطالب علم أن يكفي وبعد لم ينهي الدرجة الثانية أو الثانوية كما يقول من اليوم؟ لا يجوز. هل يجوز أن يصح ويوعظ الأحاديث كما يفعل بعض الطلاب الجاهلين اليوم وهم لسه في أول الطريق؟ طبعا لا يجوز، لا يجوز التصديق إلا لأهل العلم بالتصديق وهكذا. نعم. على الحقيقة أنا قرأت هذا الكلام وما عرضته، لكن هو يعني والله أعلم استنباطا واقتباسا من قول عليه السلام لا تجتمع أمتي على الضلالة. من ملاحظتنا لهذا الحديث بعد فهما صحيحا يمكن نفهم كلمة الجهل. كثير من الناس في اعتقادي وفي علمي لا يفهمون هذا الحديث الصحيح لا تجتمع أمتي على ضلالة فمن صحيح عنه. هم يقولون هؤلاء الذين لم يفهمون الحديث فمن صحيح لا تجتمع أمتي على الضلالة، أي لا تجتمع أكثر أمتي على الضلالة، ويعنون بذلك الاحتجاج بالأكثرية، يعنون بذلك الاحتجاج بما عليه الجمهور. فهم يفهمون من الحديث أن الحديث يؤيد مذهب الجمهور، وهذا خطأ واضح جدا. لنضرب على ذلك مثلا يفرق بين هذا الفهم الخاطئ والفهم الصحيح الذي سيتبين بعد ضرب المثل. إذا افترضنا أن الأمة عددها 10 أشخاص، 9 منهم كانوا في رأي وواحد منهم وهو العاشر كان في رأي مخالف للرأي الأول، على هذا المفهوم الخاطئ للحديث فالخطأ مع الواحد والصواب مع 9، لكننا نحن نقول يعني الحديث أن هذه الأمة التي هي في فرضيتنا 10 أشخاص لم تجتمع على الضلالة لأن واحدا منهم قال بقول والتسعة قالوا بقول آخر، فيمكن أن يكون الحق مع الواحد، فحينئذ يصدق قول عليه السلام لا تجتمع أمتي على الضلالة، ويمكن أن يكون الحق مع 9 فأن يصدق الحديث في هذه الحالة أو لا وأولى. لكن حمل الحديث دائما وأبدا على أنه دليل أن الجمهور الصواب معه دائما أبدا، هذا خطأ في فهم الحديث أولا، وفهم في تطبيق هذا الفهم عمليا على الأقوال التي نجدها قد اختلفوا فيها العلماء. أعني لن تستطيع أن تجد عالما أو طالب علم أو ما دون ذلك من الطبقات من هو جمهوري في كل مسألة، لن تجد هذا. إذا كان فهمك الأول للحديث صحيحا فيجب أن تكون جمهوريا في كل مسألة، وهذا لا يوجد. فكم وكم من عالم خالف الجمهور، كم وكم من مذهب خالف المذاهب الأخرى، كم وكم من مقلد خالف أقوال الجمهور في المذهب الواحد، وهكذا. لذلك فعمليا التمسك برأي الجمهور غير واقع، فحينئذ كيف تفهمون الحديث على فهم خطأ أولا ثم لا يوافق ما أنتم عليه تصديقا ثانيا؟ هذا خطأ. فإذا لا يمكن أن تشن الأمة على توفيق إنسان وهو في واقع أمره غير ثقة، والعكس بالعكس، لا بد أن يختلف هؤلاء، فمن موثق ومن مضعف، وحين ذاك لا بد من الوزن بالقسطاس المستقيم، وذلك بالرجوع إلى علم وصلاح عليه. السؤال الثالث، ما رأي الشيخ فيما إذا اختلف مع غيره في مسائل تتعلق بالعبادات كتحديد مثل فصل الصلاة وصلاة التكبير وغيرها؟ قال إن خلاف ما رجحه بدعة، لأنه إذا ترجح عنده عدم تحديد المدة مثلا فتحديدها عنده مخالفة للسنة، ومخالفة السنة في العبادات بدعة ونحو ذلك من الخلاف، فهل يجوز إطلاق البدعة على المخالف؟ السؤال فيه خطأ لفظي لعله لفظي. إطلاق البدعة على المخالف شيء، وإطلاق البدعة على المسألة التي خُلفت فيها السنة شيء، والفرق أن تقول فلان مبتدع شيء وهذه المسألة التي يقول فيها فلان بدعة شيء آخر، هذا التفريق أمر ضروري جدا. لأننا نعتقد مع علماء المحققين على رأس ابن تيمية رحمه الله أنه لا ينجو عالم من خطأ ما، هذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينفصل فيه عن ذلك كما كانوا يقولون في قديم الزمان. لا ينجو عالم من أن يقع في خطأ. يأتي الآن التصريح على هذا الأمر المتفق عليه. الخطأ قد يكون في تحليل ما حرم الله، وقد يكون في تحريم ما أحرم الله، وقد يكون في إنكار سنة، وقد يكون في إقرار بدعة، هذا أمر واقع ما له من ذلك، لا يمكن إنكاره. وحينئذ إذا قال العالم أي عالم كان هذه المسألة حلال، لكن هو يعلم أن فلان من أهل العلم قال حرام، فيقول هذا الذي يقول هذا حرام خطأ بلا شك، وهو بالتالي مخطئ، ولكنه مأجور لأنه ما قال ذلك إلا عن اجتهاد. وعلى ذلك سلسل الموضوع إلى أن نصل إلى صلب المسألة. إذا ادعى مدعي مثلي أن المسألة الفلانية كما ذكرنا آنفا في بعض الأمثلة بدعة، فأنا لا أعني أن الذي قال هذه الكلمة وأنا رأيت بدعة أنه يوصف بأنه مبتدع، لأن كلمة المبتدع كلمة تعني أن من طبيعته ومن ديدنه أنه يبتدع، ويبتدع لذلك أخذ هذا الاسم الشاعر، وهذا مثال معروف. سواء في الصحيح أو في الضعيف، بس الصحيح بصورة خاصة مع الدول الحلمي فقط، وإنه عادل ما يأكل هذا الوصف بمجرد أنه مرة، لكن يأكله فيما إذا غلب عليه العدل فيقال إنه عادل، ولو أنه أغناك من ذلك في بعض القضايا ظلمه، فلا عبرة بما يغلب على الإنسان من خير أو شر، من صواب أو خطأ وما شابه ذلك. إذن لا غرابة بأن نقول فلان أخطأ في قول هذا حلال وهو حرام أو بالعكس، أو أن نقول أن هذا القول هو بدعة في الدين، لأن هذا رأينا، لكن هذا لا نعني به لأن الذي جاءت منه هذه البدعة هو مبتدع، بسبب الذي ذكرناه آنفا أن كلمة مبتدع تعني أنه من شأنه أنه يبتدع. لذلك يجب أن نفرق إذا سمعنا، وهذا أشعر بأن المقصود بهذا السؤال هو قولي الذي قلته منذ أكثر من 20 سنة ربما، ولا يزال إلى اليوم مقطوعا، ولا أزال أنا مصرا عليه، لأن وضع اليدين على الصدر بعد الركوب بدعة. هذا لا يعني أن من أخذ بذلك هو مبتدع، لكن أنا أعتقد أن هذا القول بدعة. لماذا؟ لأنه لم يفعله السلف الصالح، وهذا تعريف البدعة عند جميع العلماء. نعم، أولئك الذين يقولون بسنية هذا الوضع هم لهم أدلتهم، ولذلك فأمرهم كأمر أنا وغيري ممن معنا في هذه المسألة، يدور بين أن يؤجروا أو نؤجر أجرين، أو أحد الفريقين يؤجر أجرا واحدا والفريق الآخر أجرين. لكن هذا التعبير أنه بدعة يعني أنه لم يفعل الشرف، وهذا عبادة. فما أدري لماذا تستنكر هذه القضية، ولا تستنكر مثلا ما ينسب إلى أبي حنيفة من أقوال خالف فيها السنة، بل ربما خالف فيها أقوال أي السلف والصحابة إلى آخره. مع ذلك يظل هو إماما من عامة المسلمين، لأن العبرة بما غلب عليه من الصواب وليس بما نذر منه من خطأ. وهكذا كما قال الإمام مالك رحمه الله: ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا الخبر. لعل الأمر واضح في هذا الكلام أو لذلك السؤال. نعم. أنا ترى أن تصحيح الأحاديث الصحيحة بكل حديث باختصار بما سيصدر من سلسلة من السلسلة الصحيحة أو صحيح السنة الأربع حتى تخرج السنة الصحيحة بين يدي الأمة، فيقرب فقهها ويكون أنفع للظاهرية، أي الأخذ بظاهر الحديث دون الرجوع إلى أقوال العلماء في شرحه. أين السؤال؟ يقول: ألا ترون أن توثيقا للأحاديث الصحيحة الحديث الصحيحة بفقه كل حديث باختصار فيما سيصدر من سلسلة الصحيحة من سلسلة الصحيحة أو صحيح السنة الأربعة حتى ما فهمت هذا الكلام. أنت اسمعني شوي. أنت سؤالك تفضل. هل ذكر المعاقبة كل حديث فيما سيصدر من كتاب الله من سلسلة الصحيحة أو صحيح السنة يكون أرفع لنا طلبة العلم وللمسلمين أجمعين؟ حتى يتبرع من الصحيحة في مثل الأمة تقصد يعني تلخيص البحث في نهاية البحث أن نقول مما تقدم يتبين لأن الحديث صحيح أو حسن، هكذا؟ لا، شوف الحديث ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ذكر كل حديث باختصار وجميل، أحسن كل حديث معليش. هذا نقول نحن كتابنا ليس كتاب فقه، هذا له مجال آخر، لكن أنا السؤال أظن يتضمن شيء آخر. إذن هذا الذي تقصده فقط الجواب تأخذه من عنوان السلسلة، ما هو سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وطوائدها، شيء من فقهها وطوائدها. أنا لم ألتزم وسوف لا أستطيع أن ألتزم أن أتكلم عقل كل حديث عن فقه الحديث، لأن هذا صحيح وبيان الصحيح من الضعيف هو ما أنا فيه في هاتين الشريطين. نعم. أخذ إضافة هذه الأحاديث من الرجوع إلى أقوال العلماء للجنة، ألا ترون أن الكلام على نفسه فقط دون إضافة الوروم عليه أو مراجعة الله وأنت لم يراجع الظاهرية لإظهار في بعض الأوقات، أنا أقول لك أنك تقول في هذا الكلام نفس صوت الصحيحين. يأتي بكل المجال، يعني أنت تعرف علماء فقهاء زولوا الفقه معاريا عن دليله، وتجد على عكس من ذلك علماء في الحديث ذكروا الأحاديث بأسانيدها ولم يتكلموا عن صحتها أو ضعفها، وما أتبعوها بهذا الذي تقترحه وهو شيء حسن لا مجال إيجابي، لكن هذا أخي يحتاج إلى توجه خاص وتصرف خاص. أما أن تقول أن هذا يؤدي إلى ظاهرية الآخرين، إذا الذين سنوا لنا للسنة هم يعني أفضوا بما فعلوا، هذا هو التخصص يعني في له مجال، هذا في علم الحديث وذاك في علم الفقه، وهناك فقه آخر هو الفقه النصارى الذي يذكر المسألة ويبحثها من جميع ما فيها فيها، ثم يبين أدلة كل من الفريقين ثم يرجع الراجع عنده، هذا له مجاله الآخر. نعم. يقول السائل: ما رأي الشيخ في كتب الحكيم الترمذي والثعلبي والأحاديث الواردة فيها؟ معروف أن الحكيم الترمذي يعني من حيث تعقيده أنه متطور وأنه قد تكلم في عقيدته كما نحو ما قيل في ابن عربي النكرة، وأن أسانيده التي يرويها في كتابه نوال العصول قل ما يسلم منها من علة، والثعلبي كذلك، ولعلكم لاحظتم في كثير من الاحاديث التي خرجتها في السلسله الضعيفه كان منها قسم كبير نقلته من تفسير الثعلبي المخطوط، وفيه كثير من الضياعات الموضوعات، ومعلوم عند العلماء ان كتب امثال هؤلاء فيها الصحيح والضعيف وهو هذا الغارم عليه، وفي هذا الضعيف قسم كبير من أحاديث الموضوع. وإذا كنا نعلم جميعا أن السنن الأربعة التي تأتي بعد الصحيحين فيها الضعيف وفي بعضها الموضوع، فأولى وأولى أن يوجد شيء من ذلك فيما ذكرتم من كتاب الثعلبي أو كتاب الحكيم الترمذي ونحوهما. نعم. لا، بالنسبة للثعلبي بالنسبة للأحاديث، أما بالنسبة للحكيم الترمذي فمن الأمرين كليهما. نعم. يقول السائل: إيه؟ شهور نصف الهليل ايوه صار لديه الحكيم الترمذي ايوه انا ما عندي جواب اريد ورقه اكثر فيها الملاحظه هذه الحكيم، ونطلع على هذا الحديث بين الرجلين، فهذا لا يعني أن الحديث ليس له راوي آخر من هذه القصة المنقبلة، هذا لا يعني، لكن يعني أن السيوطي ما وقف على هذا الحديث على مخرج سوى هذا الذي رمز له. فحينما أنا أصحح أو أحسن دعاني أيضا أنه لن يروي إلى فلان، لكن أنا الذي يهمني أن هذا الحديث حسن. وبهذه المناسبة أقول تبين لي التجربة من بعض الأسئلة والمناقشات التي سمعتها أن كثيرا من الناس حينما يستفيدون من كتاب صحيح الجامع مثلا ينقلون عنه فيقولون حديث فلان يريدون تحت حسن إسناده الألباني في صحيح الجامع. هذا التعبير خطأ أقوله لأنني ما أدري هل أتمكن يوما من أن أستدرك هذا الذي أنا أحدثكم الآن. أقول لو استقبلت من أمري ما استقبلت لفعلت كما فعلت في صحيح أبي داود، وأنت على علم ببعض الأمثلة فيه، فإني أقول هناك هذا الحديث إسناده صحيح، وتارة أقول هذا الحديث إسناده حسن صحيح، تارة أقول هذا حديث صحيح، وتارة أقول هذا حديث حسن. ونبهت في المقدمة الفرق بين هذه الاصطلاحات الأربع. إذا قلت إسناده صحيح فإسناده صحيح، إذا قلت صحيح فهو بمجموع الطرق، وإذا قلت إسناده حسن صحيح فهو حسن لذاته صحيح لغيره، وإذا قلت حسن فعني أنه ضعيف لذاته حسن لغيره. فالذين ينقلون عني أنني حسنت إسناد الحديث الفلاني اعتمادا على أني كتبت أثر الحديث في صحيح الجامع حسن، قال الألباني إسناده حسن، هذا خطأ في كثير من الأحيان. ولكي لا يقع مثل هذا الخطأ في النقل عني كان ينبغي أن أقول في الحديث الحسن إسناده حسن، وفي الحديث الذي هو حسن غيره حسن فقط، وأنص على ذلك في المقدمة حتى لا ينقل عني شيء أنا لا أراه. كذلك أقول في نهاية الجواب عن هذا السؤال كان ينبغي أن نلفت النظر أن عزم السيوطي للحديث لشخص ما لا يعني أن هذا ليس له ثانيا، يمكن أن يكون له ثاني ويمكن أن يكون له ثالث ورابع وهكذا. حاولت أن أنبه أحيانا في الصحيح فأقول مثلا هذا تخريجه أحاديث صحيحة نؤخيه بعض رواه حم يعني أحمد وإلى آخره، لكن ما استطعت أن أخرج هذا الأمر في كل حديث. رأس القول لا أقول هذا إلا بيان الواقع وليس دفاعا، فكل مما كما علمت دائما وأبدا معرض يقع عن الخطأ، وأظن أن الإتيان بالكتاب الآن لا حاجة إليه لأنك فهمتم ماذا نقوله. نحن لا نقول أنه لما قال السيوطي رواه الحديث الترمذي وقلنا سعد حسن أننا نعني إسناد الترمذي هذا الحديث مزعوم نفسه، يمكن أن يكون هذا خطأ مني وقع. نعم ولم يعرف له طارق إلا أنه لم ينقل عن أحد من أهل العلم القول بالوجوب. بعد تفقد أقواله في المسألة، فهل يختص القول بالوجوب؟ وإذا وجد مع ذلك من نقل الإجماع على عدم الوجوب ممن له قدم راسخة في نقل الخلاف قبل المؤلف، فهل يجوز القول بالوجوب؟ لا نرى ذلك بهذه الحيود التي جاءت في السؤال. لا نرى القول بالوجوب والحالة هذه. نعم. تفضل. ما قول الشيخ في من تعارض عنده الأدلة في المسألة ولم يستطع بحسب الدليل ترجيح أحد القولين وقد نزلت فيه هذه المسألة فماذا يفعل؟ ما وضع لي من قصد السؤال أيضا. ما قول الشيخ في من تعارض عنده الأدلة في المسألة ولم يستطع بحسب الدليل ترجيح أحد القولين وقد نزلت فيه هذه المسألة فماذا يفعل؟ يأخذ بالأحوط، لكن أنا يعني أكاد لا أهضم هذا الصورة، يعني لم يستطع الترجيح، لأن طرق الترجيح كثيرة وكثيرة جدا، فقد يجد إماما مع قول ابن أي أقوال يهدف لعلمه أكثر من غيره، فيكون هذا مرجحا لديه، لكن نقول إذا صدق هذا الرأي وفعلا حار رجل الترجيح فيأكل بالأحوط كما يشير إلى ذلك صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك والأساس مفتون وإن أساس الناس مفتون. فالجواب إذا يأتي بما تقرأ به الجسمة، فلان يقول حرام آخر يقول حلال ولم يترجع عنده، فدع ما يريد فإذا ما يريد انتهى الأمر. نعم. ما رأي الشيخ حفظه الله في كتاب المصاحف لابن أبي داود والروايات الواردة فيه، مع أن البعض يقول بأن هذا الكتاب يخدم الشيعة والمستشرقين في طعن القرآن؟ الحقيقة أن كتاب المصاحف لابن أبي داود لم يصح لي دراسته دراسة كاملة، مع العلم أنني كنت وقفت على نسخة مخطوطة، ولكن كما تعلمون بالتجربة قراءة المخطوطات من ألفها إلى يائها ليس بالأمر السهل، ثم علمنا أخيرا بل علمنا قديما أنه مطبوع في أوروبا، وعلمنا حديثا أن هذه المطبوعة صورة، وحصلت على نسخة من هذه المحاورة لكني إلى الآن لم أتفرغ من قراءتي. هذا الجواب من وجهة، والجواب من وجهة أخرى ممكن أن يستغل بعض أهل الفرق أو من المسلمين أو بعض الملل من الكفار والمشركين، يمكنهم أن يستغلوا ليس فقط كتاب المصاحف تأليف بشر من البشر يخبر ويخيل، بل أولئك كلهم جميعا يستغلون المصحف نفسه الذي هو كلام الله عز وجل من ألفه إلى يائه. فلذلك فنحن بصفتنا مسلمين، ولا أقول كمسلمين كما يقول بعض المعاصرين، نحن بصفتنا مسلمين لا ينبغي أن نهتم بمثل هذه الإشكالات التي تورد، إن هذا الكتاب في روايات يستغلها في الرافضة ويستغلها الكفرة الفجرة، لأن هذا باب استغلال لا يمكن سده إطلاقا. وحسبكم أن النصارى حتى اليوم يستدلون في إثبات ألوهية عيسى عليه السلام بمثل الآيات التي فيها أن الله عز وجل نفخ فيه من روحه، فإذا هل نرفع هذه النصوص التي يستغلها هؤلاء الكفرة؟ لا، وإنما نحن نجعلها ثم ما كان من غير كتاب الله عز وجل نجري عليه الأصول والقواعد العلمية، فما صح منها قبلناه وما لم يصح رفضناه، ولا علينا بعد ذلك أن هؤلاء الكفار فغلوا ذلك استغلالا سيئا لأنهم يستغلون كلام الله تبارك وتعالى. أريد من هذا الجواب أن نهتم بأنفسنا ولا نهتم بإشكالات غيرنا، لأن إشكالات هؤلاء لا تنتهي حتى تنفق في كلام الله رب العالمين تبارك وتعالى. نعم. أقول السائل: ما رأي الشيخ فيمن ليس له القدرة على الترجيح لإبلاغ المحدثين وتفسير الأحاديث وتضعيفه؟ إذا نزلت فيه نشأة يعتمد الترجيح فيها على صحة الحديث، فيكون هذا الحديث مضطرب في تصديقه. يقول: ما رأي الشيخ فيمن ليس له القدرة على الترجيح لإبلاغ المحدثين وتفسير الأحاديث وتضعيفها؟ إذا نزلت فيه مثلا يعتمد الترجيح فيها على صحة الحديث، ويكون هذا الحديث مختلف في تصحيحه. هذا يشبه المثل التي قبل الأخيرة، يعني هو مثلا حديثا صحاه ابن حبان، وهذا الحديث ضعفه أحمد، وهو ليس عنده وسيلة قرينة، فأحمد أوثق من ابن حبان، وهكذا إلى أن تضيق الأمور عليه، فحين ذاك يعود الأمر إلى ما قلناه آنفا استشفى بشأن أكثر الناس. لا بد من ذلك، على أنه قد يتداخل الأمر بجواب السابق يعود أيضا جوابا لبعض الأمثلة من هذه الأحاديث، فإذا كان التصحيح فيه احتياط لدين المسلم فيأخذ بقول من صح، هذا إذا لم يتيسر له الترجيح بالنظر إلى المصحح أو المضاعف، والعكس بالعكس، إذا كان التصحيح يستلزم منه التساهل ببعض الأحكام الشرعية فهو يأخذ من بعض الحديث. فالأمر الحقيقة يعني سهل ولكنه واسع، فينبغي على من اختار هذه الحيرة أن يستعمل علمه إن كان عنده علم، وإلا رجع إلى قوله تعالى: فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. والظاهر والله أعلم أن هذه النقطة الأخيرة هي التي ينبغي أن نلجأ إليها، هذا الذي وقف في نقطة الحيرة فهو لا يستطيع أن يجد الحل على فور، فيسأل من يسأل بعلمه ممن حوله من أهل العلم من الفضل. ما رأي الشيخ فيمن يتلقى الفقه في أول طلبه على الكتب المختصرة الفقهية ويترجع له الدليل السابق؟ هذا هو الواجب، لكن لعله وراء السؤال شيء آخر، وأن هذا تدين واضح. إيه؟ يختلف اختلاف الجو الذي يعيش فيه طالب العلم. إن كان طالب العلم مثلا يعيش في بلاد يغلب عليها التصحيح وليس فيهم عالم بمعنى الكلمة للعلم، لأنكم تعلمون أن العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة سلك من سبيله إلى آخره، وتعلمون أن المقلد ليس عالما. فإذا كان الإنسان طالب العلم يعيش في جو ليس فيه عالم، فليس له سبيل طلب العلم إلا أن يسلم ببعض الكتب المذهبية، سواء كان مذهب الحنفية أو الشافعي أو الناصر أو الحنبلي، لكن من الواجب عليه أن ينتهي إلى النقطة التي يأتي آخر السؤال، وهي أن لا يتعصب لهذه الدراسة الفقهية الجامدة فيما إذا ثبت لديه بعد زمن قصير أو طويل أن بعض المسائل التي درسها خالفت الدليل الشرعي من كتاب السنة، عليه أن يترك ما درس ويتمسك بما صح، لأن هذا الإنسان لا يمكن أن يقال له تقل في الفهم من الكتاب والحكمة وهو يعيش في جو طب وجهل، بينما إذا كان طالب العلم يعيش في جو كله أهل علم، أي يدعون لاتباع الكتاب والسنة ولا يتعصبون لمذهب من المذاهب، فنحن لا نرى أن يقرأ كتابا في المذهب من المذاهب الأربعة، وإنما يقرأ كتابا مشتقا صاحبه عن التقليد والجنود على مذهب من المذاهب المعينة، وإذا أشكل عليه شيء مما جاء في ذلك سأل من حوله الأهل العلم. لهذا أعتقد أن خير الأمور هو الفقه، فلا يجوز أن نحرم على الناس أن يدرسوا الفقه التقليدية، لا يجوز أن نحرم تحريما مطلقا تدريس الفقه التقليدي، لأنه في بعض البلاد كما ذكرنا لا يمكن إلا ذلك، إما أن يقال ابقى كما أنت جاهل، وإما أن يقال ابدأ أصول العلم كما يبدأ هؤلاء الناس، ثم إذا تيسر له أن يعلو بعض الشيء في هذا العلم فبها، وإلا فهو قد أعذر إلى الله عز وجل حينما لم يرضى أن يبقى جاهلا كسائر العامة، وإنما طلب العلم الذي يمكنه تحصيله وهو في ذلك الجو، بينما الذين يعيشون في الجو علم فعلا فهؤلاء لا يجوز لهم أبدا أن يخلدوا مذهبا من المذاهب، لأنهم سيضيعون على أنفسهم كثيرا من السنن الثابتة في المذاهب الأخرى. إذا نعم أنثار الكتب هذه الحمد لله مثلا أقول الروضة النبية، الروضة النبية للصوفية حسن خالد هي في الواقع عليه السلام والصبرتين من الكتب التي فتحت الطريق أمام الناس لكي يخرجوا من الجمود المذهبي، فهو جرى في ذلك على اختيار صفح الأقوال مما حدث في الكتاب والسنة، وهو بلا شك شرح لكتاب الشوكاني المسمى بالدرر البهية الروضة النبوية، الروضة النبوية شرح الدرر البهية، الدرر هو المتن، والروضة الروضة النبوية هو الشرح لصديق حسن خان، الشوكاني له شرح على متنه اسمه ماذا؟ درر البهية مضية، نعم. فهذان الكتابان في الواقع مع أن صديق حسن يغطى بعض الشيء أكثر من الشوكاني، فتح الطريق في هذا النهج المستقيم، ثم جاء من بعده الشيخ السيد سابق ذكره الله بخير، فألف كتابه فقه السنة، حاول أن يمضي قدما في هذا النهج، لكنه في حدود ما استطاع فعل، وذلك هو شيء كبير، لأن هذا الأمر يحتاج إلى علم بالحديث تصحيحا وتضعيفا، وقد حاولنا أن نكمل مشروع هذا الحسن لوضعنا لكتابنا تمام المنة في التعليق على كتب السنة، والآن نحن وضعنا وبدأنا نضع أثار اجتهاد المشروع الذي فيه تعليق على فقه السنة بالنسبة للأجزاء القديمة التي كانت صغيرة، أظن ثلاث أجزاء آخرها في كتاب الخيار، فأنا طبعت مجددا الآن الجزئين اللذين كانا طبعا بالآلة الصاحبة، وأضفت إلى ذلك الجزء الثالث الذي لم يكن قد طبع وفيه كتاب الخيار، فلعله يكون قريبا إن شاء الله في تناول أيدي القراء. نعم. مصطفى هذا المشروع ما أظن يتعلم إتمامه، لأن هذا المشروع واسع جدا، هذا من جهة أخرى لما جاءت المكتبة من دمشق الأعمال جاءتني المتوجه ولا يمتلك الامتياز له فهو بحكم موصوف. نعم. يقول السائل: نجد بعض العلماء كالحافظ ابن حجر وغيره يختلف حكمه على الراوي في بعض المواضع عن حكم عليه في موضع اخر، فتارة يكتفي بحديثه في موضع ويضعفه في موضع اخر، فهل عندهم اعتبارات معينه يراعونها في ذلك؟ الظن في مثل هذا عن شهير في اعتقاد لا ذلك اليوم، اما ما هو من طبيعه البشر السهو والخطا، واما ان يكون قد وجد للحديث الذي ضعفه شاهدا او شواهدا يقويه وقد سمعه او صححه ونظرا لظروفه ولم يستطيع أن وقع هذا الدليل عمله على التحديد، لأن الواقع أن الإنسان كما قال هذا خلق ضعيفا، فهو لا يستطيع أن يستحضر أنه في مكان ضعف إسناد هذا الحديث، فلما جاءه هذا الحديث نفسه في مكان آخر وبدا له أنه حديث حسن لغيره أو صحيح لغيره، فهو لا يستحضر أنه في مكان آخر ضعفه، فعليه الآن يتدارس الصفين فيقول أنا كنت ضعفته لذاته والآن تبين لنا أنه حسن لغيره. نحن نفعل هذا كثيرا وربما رأيته كثيرا ما ننقل حديث من السلوك الضعيفة إلى الحسنة والعكس بالعكس، والآن سترون في طبعة جديدة للمجلد الأول من صحيح ترغيب وترهيب تجدون فيه شيئين متناقضين، تجدون فيه حذف أحاديث أي أن رسالة لدينا أن ليست بالشرط صحيح الترغيب، وتجدون فيه حديثا أو أكثر كان مهجورا مفروكا في حسن ضعيف الترغيب وترهيب، نقلناه من هناك وأودعناه في الطبع الجميلة لأنه تبين لي بعض الشواهد التي تقويه، لكن هذا ليس من السهل استحضار كل هذه الأمور في كل الأحاديث التي تكون متفرقة الكلام عليها في مواطن عديدة. فأنا متصور وخاصة حافظ ابن حجر العسقلاني الذي ملأ الدنيا بعلمه وكتبه، فليس من السهل أن يستحضر أن هذا الحديث الذي حسنه مثلا في فتح الباري وقد ضعفه مثلا في تلخيص الحديث مثلا، قد لا يتيسر له هذا الامر لينبه كما افعل انا في بعض الاعيان، والا انا مثله ايضا انسى وان تاثر منه. هذا السبب الثاني، والسبب الاول هو ايضا سبب لي لانه من طبيعه الانسان انا وهو مثل هذا. نعم. احيانا بالرجل مثلا أحيانا نحكي له في موضع فلما يأتي حديث آخر ليس حديث أول يأتي نفسه حديث كان يضعفه ويذكر كلام العلماء في تضعيفه، وفي ذاك الموضع يحكي حديثه ويذكر كلام العلماء في توثيقه مثلا، فهذا الكلام يمكن أيضا الزيادة عنه بإضافة أخرى، وهذا موجود ثاني. هو إذا حسنه لا يعني تحسين ذاتية، حسنه بمثل ما ذكرنا آنفا، حينئذ لا منافاة بين تحسينه وبين تضعيفه وكلامه على الرجل الموجود في إسناد هذا الحديث. نحن نعلم بالتتبع أنه في كثير من الأحيان هو غيره يقول في إسناد حديث إسناده حسن، مع أن الاصطلاح العام أنه إسناد حسن إلى قيل يعني حسن ذاته، لكن يتبين أنه خرج عنه.